والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الحنفي المذهب رحمة الله تعالى عليه، والكتاب في المذهب الشافعي، وكما لا يخفى أن الكتاب كما أطلق عليه من الاسم مختصر غاية الاختصار، اختصار لا يفي بالغرض، فلذلك نتوسع بعض التوسع في أبوابه خارجين عن أصل الكتاب بما يحدث الإفادة إن شاء الله تعالى. الموضوع الذي نتحدث فيه باب من أبواب الأطعمة الآنية التي نأكل فيها ونشرب فيها. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جالسا ذات يوم، فجاءه رجل من أهل الكتاب بإناء من ذهب أو فضة، فقذفه في وجهه وقال: أنا لم أفعل ذلك إلا لأني نهيته أكثر من مرة، لا أقول مرة ولا مرتين، أن يأتيني بمثل هذا فيصر على أن يأتي به. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذا أحد المستندات للمنع من الأكل في أنية الذهب والفضة. ورد حديث آخر من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. وجاءت في هذا الحديث زيادتان: الزيادة الأولى الذي يأكل، والزيادة الثانية زيادة الذهب. فزيادة الأكل وزيادة الذهب شاذتان في هذا الحديث، وإن عمل الجمهور بمقتضاهما أو بمقتضيهما، أعني أن الرواية الثابتة هي رواية الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. زيادتان حدثتا كالآتي: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، فزيدت لفظة الأكل وزيدت لفظة الذهب في حديث أم سلمة، فهما شاذتان من حديث أم سلمة. لكن حديث حذيفة الثابت الذي تقدم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، الزيادتان اللتان زيدتا في حديث أم سلمة وإن كانتا من الناحية الحديثية شاذتين، لكن العمل عليهما، فقد نقل الإجماع على المنع من الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، إلا أن هذا الإجماع خدش. الإجماع ادعاه ابن عبد البر المالكي رحمه الله، وابن عبد البر سريع الخطى في دعوى الإجماع، ليعلم أن ابن عبد البر المالكي رحمه الله سريع الخطى في دعوى الإجماع. نعم، هو رأي الأئمة الأربعة، رأي الأئمة الأربعة أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب في أنية الذهب والفضة لحديثين: الأول حديث حذيفة بن اليمان: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، والثاني الذي يأكل أو يشرب في آنية، عفوا، الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. هذا أولا. فعليه رأي الأئمة الأربعة أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة. تتفرع على ذلك تفريعات. التفريعة الأولى، طبعا هناك من العلماء من جمد على حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة فجوز الأكل في آنية الفضة، وغفل عن حديث حذيفة ابن اليمان. تفرع على ذلك تفريعات. الآنية التي هي أغلى سعرا من الذهب والفضة أو في منزلتها في الثمن، هب أن هناك إناء من أي مادة أغلى ثمنا من الذهب والفضة، الاتفاق على جواز الأكل فيها وإن كانت أغلى من الذهب والفضة. كالشأن في الزكوات، هناك زكاة على الذهب وزكاة على الفضة، لكن افترض أن المرأة تلبس خاتم من الألماس وقيمته 10 أضعاف الذهب، لا زكاة فيه، لا زكاة في الحلي ما لم يكن ذهبا أو فضة. هذا ابتداء. التفريعة الأولى، الآنية غالية الأثمان التي تفوق الذهب والفضة في الثمن، الإجماع على أنها جائزة لعدم وجود نص فيها. ثانيا، الآنية المضببة، ضب ومفتاح، تعرف ضب ومفتاح، يعني مضببة، يعني مثلا هب أن إناء متصدع كسر يضببوه بسلك من فضة مثلا، أو يضببوا الحافية يعملون لها. فالآنية المضببة اختلف في شأنها. أنس كان عندهم قدح للنبي عليه الصلاة والسلام كسر فضببوه بالفضة، يعني زي ما كن خيطوه بالفضة. فمثل هذا اختلف العلماء فيه، والأظهر جوازه، الأظهر جوازه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا يعد فردا تابعا، فردا تابعا. والفرد التابع من الذهب والفضة يجوزان، لأن المصور ابن مخرمة رضي الله عنه ذهب مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مخرمة، وكان في خلقه شيء، ادعوه يا بني، ورفع صوته عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابنه يصمته ويسكنه ويرفع، قال اذهب فإنه ليس بجبار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت مخرمة فخرج بثوب أو بقباء، قباء مزرر بالذهب، وقال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. فقال فريق من الشراح كون النبي عليه السلام أعطاه قباء مزرر بالذهب تستثنى الأفراد التوابع، يعني مثلا ثوب كهذا، هذا ثوب من قماش، لكن فيه، افترض أن فيه زرار من ذهب، لا يقال عني أني لابس ذهب، إنما لابس ثوب، ولا يقال عني أني لابس حرير إذا كان مكفوفا الثوب بالحرير من الأطراف كالقطان الذي يفعله المصريون العمد وغيرهم، شريط فالمكفف بالحرير مستثنى، والمزرر بالذهب مستثنى. وهذا حمله بعض العلماء على حديث معاوية رضي الله عنه، لو ثبت، لكن أراه معلولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، ليس مقطعا مشقوقا الغويشة مقطعة، لا، لبس الذهب إلا مقطعا قطع، يعني قطع زرائر، دبابيس، دبوس مثلا، هذا فعله لا يسمى لابس ذهب. فعليه الإناء المضبب، فيه نزاع، ولكن الظاهر والله أعلم أن أيضا لحجم التطبيب هذا أثر في الفتوى، يعني أحيانا كوب كهذا، أحيانا هو زجاج، لكن أحيانا يأتي تجار الزجاج والمصنعون يجعلون حافة هذا الكوب ليس ذهب، من ماء، ماء ذهب، تجده أصفر، تجده أصفر. فهذا هل الشارب فيه يقال إنه شارب من ذهب أو أن النسبة الصغيرة لا اعتبار لها؟ فهذا محل النزاع. لكن إرهاب أنها ازدادت وطليت، طلي الكوب كله بماء الذهب من الداخل والخارج، حينئذ سيمنع، مع أنه في الأصل زجاج لكن غطى عليه. لكن الشيء الرفيع اليسير، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس من الحرير قدر إصبعين لحكة كانت في جسمه رضي الله تعالى عنه بين فخذيه، فكان يلبس أشياء من الحرير التي تمنع ازدياد المرض أو تمنع الألم. فعليه الأشياء اليسيرة كهذه، وإن كان فيها النزاع لكن نجنح إلى الجواز قياسا على ما ذكر وإلحاقا بما ذكر، ولأن المعنى مفهوم لدى العامة أن من شرب في كوب كذا لا يقال إنه شرب في إناء من ذهب، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك إذا كان أيضا مضبب بالفضة، لكن هب أن التطبيب كان قويا وكان ذهبا على الحقيقة ليس ماء ذهب، يعني هب أن التطبيب ناس مثلا أتت بذهب ذهب، يعني ليس ماء ذهب، جعلته كصور محيط بالكوب من أعلى أو من أسفل مضبب، بلا شك أن هذا يختلف عن الطلاء الخفيف بماء الذهب من أعلى. وإن كانت الكراهية موجودة، نأتي مثلا شيء بشيء يذكر، شخص يلبس ساعة عقربها من ذهب لا بأس بذلك، لأن لا يقال إنه لابس ساعة ذهب، لا يقال ذلك. هذا شيء عن الآنية المضببة. مسألة أخرى وهي الاستعمال غير الأكل والشرب، استعمال غير الأكل والشرب، يعني واحد مثلا عنده صواني من فضة، صينية من فضة يوضع عليها العصير مثلا، توضع عليها كوبايات، هل هذه الآنية تحرم؟ هو لن يشرب فيها ولن يأكل فيها، ولكن سيقدم عليها بعض الأطعمة والأشربة، لن يأكل فيها. فتلك حصل فيها اختلاف، يجنح النووي إلى المنع في شرحه لمسلم، يجنح النووي إلى المنع من ذلك. غيره يقول هذا ليس عندنا، غيره يقول ليس عندنا نص صريح في المنع من غير الأكل والشرب، إلا إذا عمل شخص بحديث النبي إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لكن هذا القائل حذيفة فهم أنها في الأكل والشرب، هذا القائل الذي يقول ذلك سيمنع استعمال الذهب والفضة مطلقا على الرجال. الأظهر والله أعلم الأمر أخف في مسألة استعمال في غير الأكل والشرب، مثلا شخص معه قلم سنه من ذهب أو لباسه من ذهب، قلم هو لا يؤكل ولا يشرب، فلا نستطيع أن نفتي بتحريم مثل هذا إذا رمنا الأدلة الثابتة الصحيحة، والله أعلم. يبقى شيء، هل النساء مشاركات للرجال في النهي عن الأكل والشرب؟ الإطباق على ذلك في الأكل والشرب، لا تأكل أيضا المرأة لا في إناء من ذهب ولا في إناء من فضة، والحديث الذي يشرب في إناء ذهب والفضة كأنما يجرجر في بطن نار جهنم لا يختص بالرجال عند جماهير العلماء، والله أعلم. الجلوس، إخواننا في دمياط، في دمياط يصنعون ما يسموه، ما يسمونه مصنعين الصالونات أو الأنتريهات، ويطلونها بماء ذهب من أعلى الصفراء التي، فهذه أيضا جلوس فيها لا نستطيع أن نفتي فيها بالتحريم، إذ ليس سمى نص في هذا الباب، والله أعلم. أحد له سؤال؟ تفضل. الأطعمة الأواني ولا الأطعمة؟ اللحوم تطلب الذهب؟ الأيس كريم أيس كريم ما تطلب الذهب؟ يؤكل بس ده شيخ ذهب معالج للأكل ذهب معالج للأكل بس ثمنه بالألف دولار بالألف دولار يعني يشرب كوباية قهوة والشاه من الذهب أول مرة أسمع فالسؤال مباغت هي منتشرة لكن أمثالنا لا يعرفون هذا الانتشار يعني فدعني حتى أخذ حقي في هذا الصدد الشيخ أمين الأنصاري لعله يعني يعرف المطرفين أكثر مني باين علي يا شيخ لا لا مش باين عليك أصل أنت الله يكرمك من مناطق راقية في القاهرة فالشيء بالشيء يذكر يعني امرأة سألتني مرة من القاهرة من نواحيكم فبتقول واحد يعني اتصل يسأل يقول عندنا قطة دائما مؤذية تخربش الأولاد تأكل الدجاج أتعبتنا كل يوم ولد مجروح وبنت مجروحة والفرخة متاكلة نربي الفرخة فهل يجوز قتلها؟ قلت له إذا كان يعني إذا كانت عدوا صائلا وعجزتم عن إبعادها لأي مكان أن ترجع طيب يعني لو فرض أنها أنكم عجزتم تماما فيمكن النبي عليه السلام قال لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه ألا هل نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح فإذا كانت مؤذية يجوز العدو الصائل حتى من بني آدم إذا كان عدو الصائل يقتل الناس سيقتل فاتصلت بواحدة من جماعتكم من جماعة يعني من منطقتكم ثاني يوم قال أنت ليس في قلبك رحمة لماذا فقال تفتي بقتل قطر طب ماذا أصنع طيب أيضا الدجاجة لا حق قالت لا ترسلها لطبيب أمراض نفسية ما في بلادنا طبيب أمراض نفسية مختص بالقطط بس لو كان في كنا أرشدنا شفت الإسلام شفنا في نفس الصورة أكثر بالجواز سؤال عن القط تسلط على الرجل سؤال عن قط ابن تيمية سؤال عن قط تسلط على الرجل هيقال له كما قيل لنا يعني جواز يعني جزاك الله خيرا خبأت هذا لك راجع يا بوش نعم سن الذهب لا بأس بها لأن ما ضاف الخبر أن عرفجة اتخذ خاتم أنفا من فضة فما ضاف الإسناد لكن العلماء جوزوه في الشرح جزاكم الله كل خير ومع